زي ما يقول أنا لما أموت المال بتاعي كله يمشي للولد الفلاني، الولاد الفلانين والتانين ما تدوهم، لا ده إضرار في الوصية. أي ده الإضرار في الوصية. أو يقوم يوصي يقول وأنا لما أموت البيت الفلاني يأخذ فلان الفلاني، برضو ده إضرار في الوصية، لأن الرسول الزول ده من الوراث، وإن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثين. يعني ما يوصي بجزء من ماله لواحد من الوراث اللي حيورثوه بعد ما يموت، هو يهب ما شاء في حياته بعد الموت، كل ذول يأخذ نصيبه كما جاء في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك برضو من الإضرار في الوصية ذول يوصي بأكثر من التلت، ما يوصي لأكثر من التلت، لو وصى أكثر من التلت ده اسمه الإضرار في الوصية، يبقى في الحالة دي الوراث ما ينفذ غير التلت إلا بموافقة الوراث كلهم. مثلا وصى قال أنا لما أموت نص المال بتاعي يمشي للجمعية الخيرية الفلانية، ما ننفذ غير التلت. أما إذا كان الوراث كلهم وافقوا ننفذ النص زي ما قال، لكن ده إضرار في الوصية. وجعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضرار في الوصية من الكبائر. يبقى الإضرار في الوصية إن زول يوصي أكثر من التلت، أو يوصي لواحد من الوراث، أو يوصي بحرمان واحد من الوراث بحيلة يصنعها، هذا اللي هي الوصية. عمل وصية مال يهب يورث ينفذ بعد الموت. يا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني وأي طريق. نجي للميراث، والميراث دي إخواننا نظام دقيق ربنا تبارك وتعالى من قدرته وعظمته وحكمته وزع الميراث في 3 آيات في القرآن، الآية رقم 11 والآية رقم 12 والآية رقم 176 من سورة النساء. في 3 آيات ديل أي زول مستحق الميراث نصيبه موزع مبين في الآيات 3 دي. والعلماء قالوا ربنا من حكمته وقدرته ما ترك الميراث للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ترك الميراث للعلماء يوزعوا بطريقة، وزعوا ربنا في 3 آيات ديلة. وجد تحذير الشديد والوعيد الأكيد لزول اليحرم أخوه المستحق للميراث، أو يزود من حقه الشرعي ربنا بين عليه، أو ما يحرم من حقه ولا يزيد من حقه ولا ينقص من حقه. 3 حاجات، لا تزود من حقه الشرعي ربنا الديه، ولا تنقص من حقه الشرعي ربنا الديه، ولا تحرم من حقه الشرعي ربنا الديه، أي توزيع عادل في الآيات 3 ديلة. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهكذا لغاية آخر الآيات توزيع عادل دقيق في الميراث. لكن الحاجة المؤلمة كثير بنلاحظ مشاكل الناس تكون يتقاطعوا ويتخاصموا في الميراث. المطلوب يا إخواننا عشان تنجو من الوعيد الشديد، والوعيد الشديد جاء في ختام آية الميراث الآية رقم 14، قال تعالى وما يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهل وعد لمنه؟ ليتعد حدود الله في الميراث وغير الميراث، لكن ورد الوعيد ده في حق البي نقص أخوه من الميراث أو يحرمه أو يزوده، وعيد أكيد حطام دنيا فاني. الزول يحرم أخوه المستحيط من الميراث يدخل نار جهنم خالد فيها، شو الوعيد ده؟ وعيد شديد جدا. ولذلك نصيحة لكل أخواننا وأخواتنا، أبوكم مات أمكم ماتت، أخوكم مات، طوالي مجرد بعد الموت طوالي تقوموا بعد ما تتقبلوا العزاء من الأهل والجيران وسترتوا جثمان أبوكم ده، وبعد كده تقبلتوا العزاء من الأهل والجيران، طوالي على الفور تقوموا تحصلوا التركة بتاعت المرحوم، تنفذوا منها إذا كان صرفتوا قروش لعلاج أو للدفن أو كده هذا يدفعوا. أما اللي بنصرف على الماء التم المأكل والمشرب اللي يصرفوا في بيت البكة ده يتحملوا بس الزول القام بالتوزيع ده، ما يخصم من الميراث، لأنه الشرعي ما بيخلي أهل الميت يسووا أكل، الأكل اللي يسووا في الفراش الميت في التعزي الجيران. والرسول عليه الصلاة والسلام لما توفى جاء خبر وفاة جحفر ابن أبي طالب قال أصنعوا لآل جحفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. يبقى أهل الميت ما يسووا أكل خالص، وإذا أهل الميت واحد من الولاد عمل تكلفة وجاب خدار وضبيح أو عمل أكل الأحياء في الوفاة يتحمل مسؤولية، دي ما يتخصم من الميراث. أي حصرنا التركة نفذنا منها، إذا كان تكلف الكفن أو كان أبونا في علاج خصمنا. نمر اثنين ننفذ الدين، نحل الدين، نفتش أبونا أم دي أخونا ده كان عليه دين، ننفذ الدين، والدين مقدم عن الوصية. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأجمع العلماء على أن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية. أول حاجة سدد الدين، نمرة اثنين ننفذ الوصية إذا بالشرطين المذكورات. الشرط الأول ما تزيد من تلت التركة، الشرط الثاني ما تكون للواحد من الوراث. نفذنا الوصية بعد كده نقوم نوزع الميراث، كل زول نديه حقه، نكتب العمارة دي، نغيم العمارة دي، نبيعها، كل زول من الوراث نديه حقه. كل البنات في كثير من الأخوان، وزي ما بتجينا الأسئلة أن الأخوات يجين يطالبين بنصيب من ميراث أبوهن، أخوان يقوم يخاصموهن يقاطعوهن لأنهم طلبن حقهن الشرعي اللي ربنا قسموا ليه. يبقى الأخوان اللي بيحرم أخوات المستحقات للميراث من نصيب في الميراث عبدك يستعدوا ويجهزوا لنار جهنم الحرارة قدر نار الدنيا 70 مرة كما أخبرنا الصادق المصدوق، حطام دنيا فاني يموت يخلوه ويمشي يصل نار جهنم. يبقى توزع كل ذول أختك دي أكان متزوجة ما متزوجة صغيرة كبيرة تديها حقها، أخوك ده تديه حقه، حتى أختك دي كان متزوجة لراجل غني منينير عنده مال تقيل تديها حقها نصيبة من الميراث، تطلع عليها تسلمها في إيدها، بعد كده هي حرة التصرف. وهبته لإخوانها لأخواتها شالته لنفسها صدقت به وهي حرة بعد كده، لكن لابد نملك حقها في إيدنا نسلمها إياه. بعنا العمارة بعنا العربية كل ممتلك.